بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ مسلم الحجاج في مقدمة الصحيح: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، برجعة علي كما تقوله الرافضة، وهذا دليل على نقص العقل. والإنسان حين يأتي بشيء يناقض العقول وخالف الأصول هذا دليل على نقص عقله. ومن ذلك مهدي الرافضة الذي دخل سرداب سامراء منذ أكثر من 1000 عام، فكن يؤمنون برجل طفل صغير لا وجود له في الحقيقة سيرجع سينتصر لهم ويغضب لغضبهم، هذا دليل على نقص عقولهم. وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أحمد بن لكن ما يفرح بمثلها، حديث جابر الجعفي ما يفرح بحديثه، ورجل متروك لا يحتج بشيء من مروياته ولا يستأنس به لا في متابعات ولا في شواهد، إن لم تزد الحديث ضعفا لم تنفعه. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. وحدثني إبراهيم بن هذا جابر جعفي يحفظ 50,000 يحفظ ولا 1,000 حديث يدل على كذب، يعني كذاب. نعم، الرجل الذي يقول أحفظ كذا وهو غير لم تجد فيه المؤهلات هذا على كذبه، أنا لا يحفظ شيئا. جابر الجعفي يحفظ هذا العدد الكبير ولا حفاظ عنها، هذا مثل أبان بن عياش مقدم عندنا، يأتي لي حديث ثابت البناني ثم يأخذ ويروي عن الحسن البصري ينسب بين نفسه، لكن تقدم عند بعض الحفاظ يحفظه قال يستفيد منها، قال أعرف لا جاءنا أبان وضعها عن ثابت البناني عن أنس عرفت كذبه، من هذا القبيل يعني يستفيدوا منها يحفظونها يضبطونها حتى لا يأتي كذاب يدخل هذا الحديث في هذه الحديث، وهذا الحديث طبعا يميزون، لذلك ما في حديث صلى الله منذ تدوين الحديث إلى الآن راجع المحدثين عبد ما يمكن أصلا، لا بد يميز، ولكن قد يختلف الحفاظ في بعض الحديث لكن لا بد يوجد من يميز، ما في شيء يختلط عليهم ولا يلتبس بغيره. قال: وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال: سمعت أبا الوليد يقول: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: سمعت جابر الجعفية يقول: عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خير فيها كلها كذب. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر: لم يجئ تأويل هذا. نعم، يقصد الرجعة. قال سفيان: وكذب. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا، أنه ينادي أخرج مع فلان. يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية؟ وكذب، كانت في إخوة يوسف. وحدثني سلمة، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن لي كذا وكذا. قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازية قال: سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم. في كتابه يعني التحري مستمر هذا الأثر ليبين ضرورة التحري في الحديث، وأن الحديث لا تقبل ولا تحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية الثقات لا من رواية الضعفاء المتركين والكذابين. وقد فهم جماعة من العلماء من منهج الإمام مسلم المذكور هنا وما سيأتي إن شاء الله أنه لا يرى جواز ذكر ولا احتجاج بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال كما هو مذهب ابن حبان. قال حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن أبي حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. نعم. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. إن غير ثقة في الحديث ولكن كان متدينا. تقدم عندنا الإمام مالكا خرج له وسئل الإمام أحمد لماذا خرج له مالك صاحب دقة في الرجال قال غرته عبادته كما قال الإمام أبو حاتم رحمه الله إن لنطعن في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام يقصد أنهم من أهل الورع والدين ولا يتقصدون الكذب ومن أهل حسن العقيدة والصلاح لكن ليس بها الحديث ولا معرفة لهم بالحديث الحديث له رجال. نعم. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. نعم. وأيضا هم أدركهم أصلا هو معروف أصلا هذا قالوا يكذب فلذلك قيل بعض السلف كيف نعرف الانقطاع تعرف بالتواريخ كان فضحت التواريخ أقواما سمعت إن شاء الله النماذج وأدركت أدركت وبعض الحين في هذا العام سقط توفي ما أدرك أصلا هذا كذبي أنا ما سمع شيئا. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. قتادة وقتادة ما لقي 18 بدريا قتادة ما لقى من الصحابة إلا بقدر عدد أصابع اليد فقط قتادة رضي الله عنه ولسنة 60 وممكن من أحفظ عباد الله تقدم عندنا حديث عنه وأنه كان أعمى وكان حفظه آية من آيات الله ولكن يستودع قلبه شيئا فينساه. قال عفو عنك فلما قام قال إن هذا زعمه لقي 18 بدينا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجار لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع بعد الحكاية ذي والله ما حدثنا الحسن قال عفو عنك فوالله قال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. نعم لكن سعيد رضي الله عنه سمع بعضا عن عمر لكنه لم يكن من رواية قتادة فقتادة يخبر عما سمع فقيل إمام أحمد سمع سعيد بن عمر قال إذا لم يكن سعيد سمع بن عمر فما يسمع كذلك سمع سعيد بن عثمان سعيد بن سيب له رواية عن بعض البدريين لكن قد يكون قتادة لم يسمع ذلك منهم. نعم. قال عفى الله عنك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع الحديث كلام حق وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث وحدثني عمرو بن علي أبو حفص ما كان السلف يحتجون به السلف قضوا عليه في وقته الناس حين العلماء حين يتكاثفون في رد قويها البدع تنتهي البدع في موطنها ولكن حين يتخاذلون تنتشر البدع كلها أنصار فعمرو بن عبيد لم يرجع على علماء عصره اتفق على ضعف حديث ولكن ما يروي عنه أحد. نعم. قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد قال: كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه، ففقده أيوب فقالوا: يا أبا بكر، إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد: فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قاله أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد: سماه يعني عمرا. قال: نعم. قال حماد: سماه يعني عمرا. قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيء بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. نعم، يعني هي المنكة، هي البلاء.